زقفي زقفي ردي لي العمر الهربان خليها شمس تتلي لما تطلي عشنا حنا يتعلي ترش الألحان خليها شمس تتلي لما تطلي عشنا حنا يتعلي ترش الألحان العطر العاشق وردتنا من شعر كفاح وشمر رقدي بجنينتنا احمر التفاح العطر العاشق وردتنا من شعر كفاح وشمر رقدي بجنينتنا احمر وغنى الفنجان ميلي يا حلوي ميلي يا غصب البان زكفي زكفي ردي للعمر الهربان خليها شمس تتلي لما تطلي عشنا حنا يتعلي ترش الألحان هالسحل اللابس حاله من عمر بعيد لولا ما مرقت بباله مخضر العيد من عمر بعيد لولا ما مرقت بباله مخضر العيد وشالوا بإيده شالوا مسكك بالإيد وإيدك عكتاف وشالوا زهر نيسان خليها شمس تتلي لما تطلي عشنا حنا يتعلي ترش الألحان شمس التلي لما تطلي عشنا حنا يتعلي ترش الألحان عشنا